يديه حيث يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. وكذا روى هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقد عرضنا للرواية الأولى من حديث ابن عمر والتي هي أصل الباب من رواية محمد بن رافع وعبد بن حميد. قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وهذه الرواية تعد من أوثق ومن أصح الروايات، وهذا الحديث عند مسلم مصدره مصنف عبد الرزاق حيث رواه عن معمر عن عبيد الله ابن عمر العمري. ومدار الحديث على نافع كما سيظهر في الرواية الثانية والتي قال فيها الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد، وقد ترجم له وعرضنا لترجمته في الدرس الماضي حيث قرن الإمام مسلم روايته برواية محمد بن رافع. قال حدثنا يونس ابن محمد، ويونس ابن محمد هو ابن مسلم البغدادي أبو محمد المؤدب. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 200، وروى له الجميع. يونس بن محمد يروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة، وهو حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة. قال عنه الحافظ إنه ثقة عابد أثبت الناس في ثابت يعني البناني، وتغير حفظه بأخرى وهو من كبار الطبقة الثامنة، مات له الإمام البخاري تعليقا، وروى له الإمام مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. يقول حماد بن سلمة عن أيوب، وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني، أبوه اسمه كيسان، كنيته أبو بكر البصري. قال ثقة حجة ثبت من كبار الفقهاء العباد من الطبقة الخامسة، مات سنة 131، وروى له الجميع. ويروي أيوب هذا الحديث عن نافع، فمدار الحديث على نافع، وقد رواه عن نافع كلا من عبيد الله بن عمر العمري وأيوب والسختيان ومتابعتهما متابعة تامة. ويرويه عن عبيد الله معمر وعن أيوب حماد بن سلمة والمتابعة بينهما قاصرة. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 يعني بيده اليمنى وأشار بالسبابة. وهذا الحديث يبين لنا حالة من حالات الجلوس للتشهد، وكما هو معلوم أن الجلوس للتشهد يختلف باختلاف نوع التشهد، فإن كان التشهد من ركعتين كان الجلوس له غير الجلوس للتشهد من أربع أو التشهد الأخير، فإن التشهد الأخير يتورك فيه الجالس، وذلك بأن يمد أو بأن ينصب رجله اليسرى ويمد رجله اليمنى ويجعلها بين أو تحت ساق الرجل اليمنى تحت ساق الرجل اليسرى ويجلس على إليته. هذا هو التورك. وأما إن جلس على رجله اليمنى ونصب رجله اليسرى فهذا الذي يسمى بالافتراش. وأهل العلم على تفاوت في مشروعية هذه الجلسات، فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المصلي يفترش في سائر أنواع التشهد، وعند الإمام مالك رحمه الله أنه يتورك في أنواع التشهد، وعند الإمام الشافعي وهو مذهب الإمام أحمد أنه يفترش في الركعتين ويتورك في الأربع. هذا. وقد جاءت روايات الحديث خاصة رواية عبد الله بن الزبير وفيها استشكال لهذا النوع من الجلوس، لأنه أخبر بأنه ينصب الرجل اليمنى أو اليسرى وأنه يفترش الرجل اليسرى، وهذا على خلاف جلسة التورك أو جلسة الافتراش. وقد حاول الإمام النووي رحمه الله أن يجمع بين الروايات وأن يخرجها وفق ما جاءت روايات التورك أو روايات الافتراش، وإن كان بعض أهل العلم رجح بأن خطأ الرواية الواردة عن عبد الله بن الزبير لأنها لا تتطابق مع أسلوب التورك أو أسلوب الافتراش، خطأ ذلك، لكن أشار الإمام النووي رحمه الله إلى نقطة هامة، وهي أن هذا الحديث ورد بطريق صحيح ثابت لا مطعن فيه، وكلما أمكن الجمع بين الروايات الصحيحة كان أولى من ترجيح بعضها على بعض، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى. نعم، وعقد هذا العقد يكون باليد 53، قالوا أن يأخذ الخنصر والبنصر ويضمهما إلى راحة اليد هكذا، ثم يضع إبهامه على الأصبع الوسط هكذا. هذا عند علماء العرب الذين يشتغلون بحساب الجمل. حساب الجمل نوع من أنواع الحساب كانوا يستخدمون فيه اليد، الأيدي، يعني إشارات باليد، هذه تدل على أن واحد وهذه خمسة وهذه عشرة وهكذا، فإذا عمل هكذا عرف أن هذا القدر يساوي 53، هذا القدر، هذا النوع من قبض الأصابع، ويسمونه حساب الجمل. وبعضهم يقول لا، هو 55 وليس 53، وبعضهم يقول لا، هو 59، على اعتبار أن كل أسبوع يمثل 3 أو غير ذلك. فالشاهد أن الراوي الذي روى هذا الحديث أراد أن يبين أنه إذا جلس للتشهد جاء في روايات أنه يقبض يده، وهي هذه الرواية شيء من التفصيل، أنه يضم الخنصر والبنصر، وأنه يحلق بين الإبهام والوسطى، وأنه يمد السبابة يشير بها، يعني يتشهد عند التشهد. وسيمر بنا أيضا أن مما اختلف فيه أهل العلم مسألة الإشارة، هل يشير مرة أو أنه يكرر الإشارة، هذا على خلاف بين أهل العلم في فهم الرواية. فمن قال يشير ظاهره أنه يكررها عند ذكر اسم الإله في التشهد، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كرر الإشارة. ومنهم من يرى أنه يطلقها ولا يشير، يعني بأصبعه، وإنما يمد أصبعه ويبقى ممدودا إلى أن يفرغ من التشهد. والذي يظهر لي والله أعلم أن كل هذه الروايات ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يفعل هذه تارة ويفعل هذه تارة، وأن الرواة حدثوا بما حفظوا، فكل من حفظ حالة أخبر بها، ولا تعارض بينها، لأن هذا من تنوع العبادة، والله أعلم. ثم قال: قال وحدثني يحيى بن يحيى، وقد سبق أن ترجم له، وهو أحد رواة كتاب الموطأ، قال قرأت على مالك يعني ابن أنس إمام دار الهجرة صاحب كتاب الموطأ، قرأت على مالك بن أنس رضي الله عنه قال عن مسلم ابن أبي مريم، ومسلم ابن أبي مريم اسم أبيه يسار المدني، قال مولى الأنصار، ثقة من الطبقة الرابعة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، قال عن علي ابن عبد الرحمن المعاوي، وعلي بن عبد الرحمن المعاوي هو الأنصاري المدني، ثقة أيضا من الطبقة الرابعة. وهذا يدلنا على أن هذا الحديث رواه تابعي عن تابعي. قال رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، لأنه لم يثبت يديه على ركبتيه، فلما انصرف نهاني، أي نهاه عن العبث بالحصى في الصلاة، لأن الصلاة ليست محل عبث، وقال ليصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت يعني سائلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال عبد الله بن عمر معلما هذا الراوي يعني علي بن عبد الرحمن المعاوي، قال له: كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة أي في تشهده وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها هكذا، وأشار بالسبابة، قبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، والأصبع التي تلي الإبهام هي السبابة، وتسمى بالمسبحة لأنها تستخدم في التسبيح، ولأنها سميت بالسبابة لأنها يشار بها في أثناء التشهد. قال: وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وقوله أشار بأصبعه التي تلي الإبهام ظاهره أنه يكرر الإشارة، هذا ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم بذلك علي بن عبد الرحمن المعاوي. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة، قال: وحدثنا ابن أبي عمر، وقد عرفنا من ابن أبي عمر، وهو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكة، قال عنه إنه صدوق صنف كتابه المسند، وكان لازم سفيان بن عيينة، لكن قال فيه أبو حاتم كانت فيه غفلة من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا هو محمد بن يحيى بن أبي عمر، والذي عبر عنه هنا بقوله ابن أبي عمر. قال حدثنا سفيان، والمراد به سفيان بن عيينة. وقد أشار الحافظ إلى أن محمد بن يحيى بن أبي عمر لازمه، وهو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال ثقة حافظ، فقيه إمام، حجة، إلا أنه تغير بأخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. وسفيان يروي هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم، وروايته تعتبر متابعة لرواية الإمام مالك رحمه الله. قال عن عبد الرحمن، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب بن عمر رضي الله عنهما فذكر نحو حديث مالك، وزاد قال سفيان فكان يحيى ابن سعيد حدثنا به عن مسلم. وهذا يدل على أن سفيان تلقاه في أول الأمر عن مسلم عن يحيى بن سعيد عن مسلم، وروايته عن يحيى بن سعيد عن مسلم تعد نازلة، وبعد أن تلقاه نازلا تلقاه بعلو حيث أخذه عن مسلم مباشرة، فتكون روايته عن يحيى ابن سعيد عن مسلم ابن أبي مريم هي التي يسميها علماء المصطلح من باب المزيد في متصل الأسانيد، لأن سفيان رواه مرة عن يحيى بن سعيد عن مسلم، ومرة رواه عن مسلم مباشرة. وإذا ثبتت روايته عن مسلم متصلة فتكون رواية يحيى بن سعيد زيادة من باب المزيد في متصل الأسانيد. نعم سفيان، لكنه لا يدلس إلا عن الثقات. وفي هذه الرواية قال حدثنا يحيى بن سعيد، يقول هنا مصرح بأنه سمعه من يحيى أول، ثم سمعه من قال فكان يحيى ابن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم، فقد صرح بأنه سمع الحديث عن مسلم، فانتفت تهمة التدليس. واضح؟ وهذا هذا الكلام يعني تعليق الإمام مسلم رحمه الله في هذا لعله دفع به تهمة التدليس التي قد تنسب إلى سفيان بأن سفيان سمعه على الوجهين. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب قائلا: باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. قوله عن ابن الزبير رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، يعني جلس عليها، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه، يعني من يده اليمنى. وفي رواية أشار بأصبعه السبابة التي تسمى بالمسبحة. قال: ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، وهذا الذي يسمى بالتحليق، وضع إبهامه على أصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته. ومعنى يلقمها يعني يغطي بها الركبة، وهذا فعل يختلف عن وضع اليد على الفخذ. وضع اليد على الفخذ اليسرى لا يكون جزء منها على الركبة، وفي الرواية أنه يلقم يده اليسرى كفه، يده اليسرى ركبته اليمنى، بمعنى أنه يجعل جزء من أصابعه على الركبة. قال: وفي رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ووضع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطا عليها. وفي رواية عنه: ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. يقول: هذا الذي ذكره من صفة القعود هو التورك، والتورك عند أهل العلم أن ينصب رجله اليمنى، وأن يدخل رجله اليسرى بين ساقه وفخذه اليمنى، ويجلس بإليتيه على الأرض. هذا هو التورك. قال: هذا الذي ذكره من صفة القعود هو التورك، لكن قوله وفرش قدمه اليمنى مشكل، لأن السنة في القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق العلماء، تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك في صحيح البخاري وغيره. قال القاضي عياض رحمه الله ورضي عنه، قال الفقيه أبو محمد الخشني صوابه وفرش قدمه اليسرى. ثم أنكر القاضي قوله لأنه قد ذكر أو ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى، وأنه جعلها بين فخذه وساقه. قال ولعل صوابه ونصب قدمه اليمنى. قال وقد يكون تكون الرواية صحيحة في اليمنى، ويكون معنى فرشها أي أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في هذه المرة، ولا فتح أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوال. قال هذا كلام القاضي. وهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختار، ويكون فعل هذا لبيان الجواز، وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض وإن كان مستحبا يجوز تركه. قال وهذا التأويل له نظائر كثيرة لا سيما في باب الصلاة، وهو أولى من تغليط رواية ثابتة في الصحيح. واتفق عليها جميع نسخ مسلم، سبق اختلاف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التشهدين التورك أم الافتراش. فمذهب مالك رحمه الله وطائفة تفضيل التورك فيهما لهذا الحديث، ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وطائفة تفضيل الافتراش يعني في الجلستين. قال ومذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة يفترش في الأول يعني في التشهد الأول ويتورك في الأخير لحديث أبي حميد الساعدي. ورفقته في صحيح البخاري، صريح في الفرق بين التشهدين. قال الشافعي رحمه الله رحمه الله تعالى والأحاديث الواردة بترك أو افتراش أو بترك والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه في التشهدين أو أحدهما، وقد بينه أبو حميد ورفقته. ووصف الافتراش في الأول يعني التشهد، والتورك في الأخير. قال وهذا مبين، وجب حمل ذلك المجمل عليه والله أعلم. قال وأما قوله ووضع يده اليسرى على ركبته وفي رواية ويلقم كفه اليسرى ركبته، فهو دليل على استحباب ذلك. قال وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة، وبعضهم يقول بعطف أصابعها على الركبة، وهذا معنى قوله ويلقم كفه اليسرى ركبته قال والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العبث. قال وأما قوله ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى فمجمع على استحبابه. وقوله أشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، وفي الرواية الأخرى وعقد 53، قال هاتان الروايتان محمولتان على حالين. ففعل في وقت هذا وفي وقت هذا. قال وقد رام بعضهم الجمع بينهما بأن يكون المراد بقوله على أصبعه الوسطى أي وضعها قريبا من أسفل الوسطى، وحينئذ يكون بمعنى العقد 53. وأما الإشارة بالمسبحة يعني الأصبع، قال مستحبة عندنا للأحاديث الصحيحة. قال أصحابنا يشير عند قوله إلا الله من الشهادة، ويشير بمسبحة اليمنى لا غير، يعني لا بالأصبعين. فلو كانت مقطوعة يعني الأصبع أو عليلة لم يشر بغيرها، لا من الأصل باليمنى ولا اليسرى. والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته. قال وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود، قال ويشير بها موجهة إلى القبلة، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص لله تعالى، والله أعلم. واعلم أن قوله عقد 53 شرطه أو شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر، وليس ذلك مرادا ها هنا، بل المراد أن يضم الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب 59، يعني في حساب الجمل هكذا. والله أعلم. ثم قال رحمه الله باب السلام للتحليل. باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله أن علقها. قال الحكم